حصريا على موقع djkimo.com. حمو موكا هو لا معك هزيش فيك تفك لك وضحانه ما واحد يتلفك انت الظابط لو شافك يعمل لك واحدة تسوق ونزل ربع على منور انت عين ريترات وأونتا مستنى انا من غلطة وعليك اسحب واتحول ريح يا انا مش بتاع بابا ماما انا عشان انتي ماشي على ضو في لحظة بقلب اتندرا انا مخي يلا واقف طلباتك اطلب لي يلا حبيبي زباطك انا عايز اشوف الاطال بطولاتك ما تترسمش يلا بعضلاتك سلاحي للطالس حبي يلا يا كتب النص مالك مهزوز ومقرفة انا هرشك شاب مخلص خلص واسحبي يا حلتها وعلى اسحب لك انا فدودة اصلك بتعدي حدودة انا ممكن الغي وجودك واسأل ماما يا شوريته يا شريح في بطل كدب وبطل كرف انا مش شايف منك صرف اصحى نفسك حبة كلام في التبصر نفسه علشاني علشانك يلا مش علشاني انا سفاح دموي وعد واني اهلا بك على في وشي التاني هاخدك في رحلة موت يا باشيتنا انا مش ارهابي انا لسه دف شبابي انا ماشي وقف جنبي وكابي اصلا انا مخصم يمان خصمت لاجل كرامتي من صغري عايش برجولتي انا عمري ما برجع سنتي بخبط وبكل كشامة ازوبات انا مش تاجر مخضرمات مهنتي في المنطقة جنايات معمول لي مقاومة سلطات انا شاب متخطى اذنبت بحق نفسي يا باشا اخطأت عمري في مرة ما بسرق كار والكل المنطقة حددت ترى يابا خط احمر عمرك عرفوش الجنة دي حبيبتي اللي انا حبيتي الحتة جاية كاتبه من اجل جنب معليكي يا غزالة رايقة بغنيلي يا جمال بطايا في جيلي ما اقدرش ابعد ولا سيبي يا حبيبتي بروح افديكي الهليب ويحيى حنين بلا باب مش هسيبه لو في لين ده اروح له واجيبه اللي يبص لها انا هعينه البت دي بتاعتي من الفيم ارمش وعلي كريم شانتي احي و100 مليون احي ميكس الحلو لا يعلى عليه الحلوه دي جمعتي نلعب جوله عليها قيمه دخلاتك سني وقديمه ما تجعرش على يا بهيمه اظبط حالك يا معلم ما بلاش قدامي تتهور لا جمع بك واصور انا شفت كوتشي بينور ازاي شبش بيتكلم هضرب جنب على الحيط مش ماشي بالحب مفيش تمرين لعضلي لقلب افك انا جنزيري الكلب وكتشريك سمسم تتصفى تتهلى حتى لما تستكفى ترجع لماما تعمل حسرين على موقع DJKimo.com قدام عيال جيتك